نور من القرآن. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس ويبين لهم أن هذه سبيلي وطريقتي وتلك سنتي ومنهاجي وهذه دعوتي وديني، واضحة واحدة مستقيمة بينة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة ولا ريب، فنحن على هدى من الله ونور وصراط مستقيم، نعرف طريقنا الذي بينه الله لنا ونسير فيه على بصر وإدراك ومعرفة وتميز، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ندعو إلى الله تعالى به على بصيرة من ذلك ويقين وحق وبرهان. وكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على منهاجه يدعو إلى ما دعا إليه ويسلك ذات المسلك الذي سار عليه على ذات البصيرة والبرهان والطريقة والبيان، مقتفين أثره ومتبعين سنته. فأصحاب الدعوة إلى الله تعالى لا بد لهم من هذا التميز، ولا بد لهم من هذه الخصوصية، لا بد لهم أن يعلموا أنهم أمة وحدهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم، ويختلفون عمن لا يسلك مسلكهم ويتميزون عنهم. فأساس دعوتهم وقاعدة منهجهم التي يفترقون بها عن غيرهم ويتميزون بها عن سواهم إخلاص العبودية لله تعالى، وإفراده بالطاعة، ونبذ الشرك بكل صوره وأشكاله وأنواعه، وتنزيه الله جل جلاله وتعظيمه وتقديسه عن أن يكون له شريك أو مثيل أو ند أو عديل أو صاحبة أو نظير أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.